عشرين ألف ليلة ليلة الليالي ليلة راح مني حبيبي في يوم وليلة ليلة ويعود حبيب عمرك عقيد يد الهوى بسأل عليك واشتاقي لي دل الروح فيه وانت الدواء بيغيب حبيب ويعود حبيب عمرك عقيد يد الهوى بسأل عليك واشتاقي لي دل الروح فيه وانت الدواء وبقول والله زمان وحشني من زمان زمان وحشني من زمان لو تلقى بس ليلة عشي في ليلة وانت بعيد النار تزيد انت اللقاء ليه الغياب دسوك عذاب من غير عذاب دلقى بقى حب الوحيد وانت بعيد النار تزيد انت اللقاء ليه الغياب دسوك عذاب وحشني من زمان لو تلقى بس ليلة عشرين ألف ليلة.